صعبي تقرن كله فترة شكلي تايه مش عندي خطة شخصيتي تلمع بردة سنة وانا اقوى منك في فرق خبرة صعبي تقرن كله فترة شكلي تايه مش عندي خطة شخصيتي تلمع بردة سنة وانا اقوى منك في فرق خبرة انا في كمين الطريق بس طلعهم غفلين بيداروا حاجة ملسمين حياتي قالت لي ما الطريق عايز خدمة ما تلاقيه خمسة ليا وخمسة لي كان بيجري وما عدني لما توصل ما تنساني في فرق شاسع بس تابع وكله جاي من دماغي نابع نفسي فيها بس بمانع من بره شبان من جوه جاء صعب تقرا ان كله فترة شكلي تايه مش عندي خطة شخصيتي تلمع بعد سنة وانا اقوى منك في فرق خبرة صعب تقرا ان كله فترة شكلي تايه مش عندي خطة شخصيتي تلمع بعد سنة وانا اقوى منك في فرق خبرة دول سوحوني وقطمونك من انا ما بعرفش اعوم والحياة وضغط شغلي مش سامح لي ان اكون انسان مؤهل للتعامل مع بشر بتعيش تخون واعتمد على نفسي واكبر واكتر اقوى من الظروف يا دنيا بتدوري ايه وانا ماشي فيكي بقصولي ايه صعب تقرا ان كله فترة شكلي تايه مش عندي خطة شخصيتي تلمع بعد سنة وانا اقوى منك في فرق خبرة يا دنيا بتدوري ايه وانا ماشي فيكي بقصولي ايه لسه هتشوفي ايه بكرة هيفكك اسلوبي ايه ظهوري قليل بس بالكو صعب تنسوني ايه صوتي وطيني بس بكرة اقوى علي صوتي ايه